أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد نيتنا اليوم إن شاء الله تعالى أن نكمل من الآية رقم 13، حيث تحدثنا عن المنافقين للمرة الأولى واحتمالية أن يكون قادة اليهود وبعض أتباعهم ذوي الوجهين، قد تم التحدث عنهم للمرة الأولى أيضا، حيث قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. هناك نقطتين أود التحدث عنها قبل أن نكمل، هي استخدام كلمة ألا في القرآن، ألا إنهم هم المفسدون. كلمة ألا في العربية هي حرف يفتتح به الكلام للتنبيه، هي أداة أو حرف يمكن أن نقول يستخدم فقط لجذب الانتباه. بالنسبة للمؤمن، كل ما يقوله الله يجذب انتباهه، ولكن هناك حالات معينة. كمعلم، فالله عز وجل هو المعلم في القرآن، كما قال علم القرآن فهو المعلم للقرآن. قرر أنه هناك بعض الأماكن ستكون في خطر إذا لم تدرك أهمية الموضوع. عليك أن تنتبه لهذا الجزء بشكل أكبر من المعتاد. إذ قال ألا إنهم هم المفسدون، يعني اعلموا وانتبهوا أنهم هم المفسدون. إذن الله يشير إلى هؤلاء الناس لأن المنافقون وهذه الفئات من المجتمع كانوا مندمجين مع المسلمين ويعيشون بينهم، بمعنى أنهم لم يكونوا منفصلين عنهم. ولكن هذا النوع من الحديث مسمم، وقد لا ندرك كم هو مسمم، فبالتالي ينبه الله على هذا الأمر بشكل أكبر من المعتاد، بما معناه لا تقتربوا حتى من هذه المحادثات، لا تدخلوا في النقاشات التي يكون فيها خلط السطور بين الحق والباطل باسم الوسطية أو الوساطة أو بحجة الإصلاح بين الأطراف وإلخ. هناك مجال للوساطة ومجال للسلام، ولكن هناك أمور معينة ليس فيها مجال على الإطلاق. عندما يأتي الأمر للحق فهو الحق، عندما يأتي الأمر لديننا وعبادتنا لله فهو الدين، لا مجال فيه للمفاوضات أو أي شيء آخر. إذن في تلك المسألة الله عز وجل صارم جدا، فقال إنهم ألا إنهم هم المفسدون، وهو ليس أسلوبا عاديا في الخطاب. الشيء الآخر الذي لم أشر إليه البارحة، أولا الله استخدم إن، وهو حرف للتوكيد، وفي العربية هو حرف للتوكيد وإزالة الشك. إن تعني بالتأكيد، لا يمكن أن يبقى هناك شك في عقلك عما سيقال بعدها، لأنها ابتدأت بكلمة إن وهي للتأكيد وإزالة الشك. ثم استخدم الضمير، والذي من الصعب ترجمته للإنجليزية، وهو الضمير هم، وهو في الحقيقة استخدم مرتين، إنهم هم المفسدون، هم استخدمت مرتين، وهذا يشير إلى أن هؤلاء الناس هم ليسوا كغيرهم، هم الذين يفسدون. كما لو أنهم مصدر الفساد المطلق، بالتالي استخدم الضمير مرتين ضدهم. الأمر الثالث هنا هو ما يطلق عليه في اللغة العربية الأصلية الجملة الإسمية والخبر للجملة. كما تعلمون في الإنجليزية أنه في الجملة فعل وفاعل. دعونا لا ندخل في قواعد اللغة الإنجليزية، لنقل أن هناك القسم الأول من الجملة والقسم الأخير من الجملة. القسم الأخير من الجملة في العربية عادة لا يبدأ بأل، لا تضع أل، بل تبقى الكلمة كمصدر، وهذا أسلوب غير المعتاد. لكن الله عز وجل وضع أل في كلمة المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون، وهذا يشير إلى أهمية الانتباه للأمر. إذن هم التي ذكرت مرتين لم تكن كافية، إن لم تكن كافية، كما لو أن ألا لم تكن كافية. والآن بالإضافة لذلك كله هناك أل على الخبر المفسدون، بمعنى أنهم هم مصدر الإفساد المطلق والحقيقي. مثل لو أردت أن تضع رسالة نصية أو شيئا من هذا القبيل، ستحتاج إلى 5 أو 6 علامات تعجب في النهاية، ولكن هنا تجد التنبيه ضمني في قواعد اللغة ذاتها. وهذا في الواقع أحد الأسباب الكثيرة لاختيار الله سبحانه وتعالى للغة العربية لكتابه، أنها من خلال كلمات قليلة لا يتم توصيل مفهوم الكلمات فقط، بل حتى العواطف. مثال: إذا كنت أتحدث معك وقلت سعيد برؤيتك، وكتبت ذلك لك كرسالة سعيد برؤيتك أو سعيد لرؤيتك اليوم، أنت لا تعرف المشاعر والعواطف التي كتبت تلك الكلمات. يمكن أن أقولها ساخرا سعيد برؤيتك، أو يمكن أن تكون عرضية سعيد برؤيتك، أو يمكن أن تكون بحماس شديد سعيد جدا برؤيتك اليوم يا رجل. بمعنى أن المشاعر شيء والنصوص شيء آخر، النص مفصول تماما عن المشاعر. وفي كثير من الأحيان عندما ترسل رسالة إلى أحد ما يمكن أن تكون المشاعر مشوشة. ماذا تعني بذلك؟ مثلا عندما تقول حسنا ولكن بمعاني مختلفة ونبرات مختلفة، كل نبرة تؤدي معنى مختلف. لغة القرآن خاصة العربية الفصحى لا توصل لنا معاني الكلمات فقط، ولكن في الحقيقة من خلال الأدوات البلاغية الموجودة في اللغة العربية تنقل لنا العواطف أيضا، مشاعر الغضب والشدة أو الحدة وعلامات التعجب الضرورية أيضا، جميعها تكون ضمن اللغة وبلاغتها. شيء مذهل حقا. ولهذا من المهم جدا لحفاظ القرآن الشباب والكبار والأطفال نساء ورجالا، مهم جدا أن يقوموا بدراسة اللغة العربية. الآن في الأمة لدينا ثقافة الحفظ، والكثير من الأمة والحمد لله يحفظون القرآن، نحن نجيد هذا الحمد لله. أطفالنا في سنة ونصف أو سنتين أو 3 يمكنهم ختم المصحف كاملا حفظا، لكن المشكلة أنهم يعرفون كلمات القرآن وتجويده، ولكنهم لا يفهمون العواطف الموجودة في القرآن. لا يمكن أن تتحدث عن النار والسلاسل والغليان كما لو كنت تتحدث عن الزهور. النبرة مختلفة، الموضوع ليس عن السعادة. في الواقع ما يقرأه القارئ في القرآن يؤثر على طريقته في التلاوة. إذن من المهم جدا التأكيد على دراسة اللغة العربية، وليس خطأ أطفالنا أنهم لا يعرفون اللغة، ولكن كوالدين قاما بتخصيص وقت لتحفيظ أبنائهم القرآن، إذن عليهما أيضا تخصيص وقت لتجعل أطفالك يفهمون لغة القرآن. لأنه لهذا السبب قمت بتحفيظهم القرآن حتى يستطيعوا استيعاب القرآن ويستفيدوا منه خاصة في صلواتهم. هذا كان أول شيء أود أن أشير إليه فيما يتعلق بألا والأدوات المستخدمة في هذه الآية. الشيء الثاني هو الفرق بين الفاسد والمفسد. الفاسد في اللغة العربية تعني الشخص الفاسد في نفسه وبذاته، والمفسد هو في الحقيقة تعدى منه، بمعنى أنه ليس فاسد في نفسه فقط ولكنه حريص جدا على إفساد الآخرين، يعني يسببون الفساد في الأرض في الآخرين، يريدون القيام بتسوية للخلافات بين الفئات الثلاثة. هؤلاء الناس الذين تحدثنا عنهم الفئة التي في المنتصف، ولكن هذه العقلية عندما يجلسون مع بعضهم قائلين لا نعلم لماذا المسلمين متشددين جدا في مواقفهم، لماذا لا يستطيعون أن يكونوا مرنين قليلا، وهم بذلك يضعفون تفكير البعض عن الإسلام ويفقدون ثقتهم بالإسلام، وبالتالي ينشرون سموما وفسادا. عندما لا يحمل المسلم الإسلام بالشكل المناسب، وبالإضافة إلى ذلك بمعنى آخر لديهم ضعف في فهم واستيعاب الإسلام، وبالإضافة لذلك ينشرون ذلك الفهم الضعيف بين عائلاتهم وأصدقائهم، فبالتالي ليسوا فاسدين فقط ولكنهم مفسدين، يسببون إفسادا. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في الآية التالية هناك أسلوب لغوي مثير جدا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هذه الترجمة الحرفية للجزء الأول من الآية. عن ماذا تتحدث الآية؟ أولا، ما معنى قيل في الآية؟ عندما تقول قيل فهي صيغة مبني للمجهول، وعندما نستخدم صيغة المبني للمجهول فأنت تبتعد عن ذكر الفاعل أو المتكلم. مثل عندما أقول قيل أن الصلاة سيتم تأخيرها، السؤال الذي يخطر في الأذهان هو من قال ذلك؟ أعلم أن ذلك قد قيل، ولكن من الذي قاله؟ تم إخفاء المتكلم. هناك سبب دائما لإخفاء الفاعل الذي في هذه الآية هو المتكلم، والسبب في ذلك هو الإشارة إلى أن هذا الحديث كان خاصا. بمعنى آخر، هؤلاء المنافقين قد أظهروا سلوكهم وكانوا يحاولون بشكل خارج عن المعتاد إبهار النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لديهم طوابع على جباههم تقول بأنهم منافقين، هم ضمن المسلمين، وبعض المسلمين الآخرين الغير منافقين يخبرون هؤلاء المنافقين بأن ما يفعلونه ليس جيدا. علي التحدث معك، هل يمكنني التحدث معك على انفراد؟ فيأخذونهم جانبا ويحاولون نصحهم على انفراد، وهذا عرف من استخدام قيل. قيل لهم أي على انفراد، وإذا قيل لهم على انفراد آمنوا. ألم يكونوا قد أتوا قائلين آمنا بالله وباليوم الآخر، والآن يأتي إليهم أصدقاؤهم قائلين عليكم أن تؤمنوا، كما لو أن أصدقاءهم قد أبحروا إلى أعماقهم. وقد شرحت لكم من قبل ذلك كثيرا أنه لا يمكنك الحكم على الإيمان، لأن الإيمان أين يقع؟ في القلب. فلماذا يأتي أصدقاؤهم أو أي مسلم آخر ويقول لهم آمنوا؟ الإيمان داخل القلب، هذا صحيح، ولكن عندما يكون لديك إيمان داخل قلبك فسيظهر بطرق معينة. هناك شخصية وسلوك معين يظهر فيك كنتيجة للإيمان الذي بداخل قلبك، وجزء من هذه الشخصية هو أنه لا حاجة لتثبت نفسك لأي أحد غير الله. ليس عليك أن تظهر نفسك أو تثبت نفسك لأي أحد أو تظهر إيمانك لأي أحد، فالناس يأتون إليهم يقولون انظروا أبو بكر وعمر وسعد أيضا مؤمنين ولكنهم لا يفعلون ما تفعلونه، كيف لا يمكنكم أن يكون لديكم إيمان كإيمانهم؟ كيف لا يلهمكم إيمانكم أن تتصرفوا كما يتصرفون؟ هذا ما أخبروا به. أنا لا أفهم لما لا يمكنكم التعايش مع الآخرين وسلك طريقهم. الشيء الآخر المذهل هنا هو كما آمن الناس، استخدمت كلمة الناس ولم يقل كما آمن المؤمنون أو المهاجرون أو السابقون أو كما آمن أفضل المؤمنين، كما ذكرت مثال أفضل المؤمنين أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه، ذكرت الأوائل والأفضل، ولكن ليس هذا ما قالته الآية. قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، بمعنى آخر هم أناس مثلكم، نحن أناس مثلكم، الناس العاديين، ليسوا الصحابة الكبار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية. فحتى نحن الناس العاديين لا نعرف ما الذي تفعلونه. ما طلب منكم ليس بهذه الصعوبة. المسلمين والناس العاديين استطاعوا فعله وفعلوه. وقال البعض أن كلمة الناس تستخدم لغرض الانتماء، بما أن بعض الأشخاص اليهود قيل لهم آمنوا وفعلوه في إشارة إلى عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا وآمن، فهذا شخص كان منهم وآمن، فهو مشمول في كلمة الناس. فقد قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، بمعنى أن لديكم أمثلة كثيرة وكافية للناس التي آمنت، لما لا تكونون مثلهم؟ وهذه إحدى السمات المميزة للمنافق. المنافق في الواقع يمكن أن يكون محاطا بأفضل الأصحاب، ولكن لا ينفعه ذلك، كشخص محاط بصحبة سوء، لا يصلون ولا يؤمنون ويقولون كلاما بذيئا، مع الوقت يبدأون بالتأثير عليه فيبدأ بالتكلم ككلامهم ويتوقفون عن أداء الصلاة. وهناك شخص محظوظ محاط بأناس جيدين، وعندما تكون محاطا بأناس جيدين يكون عذرك في القيام بالأمور السيئة أقل. ولهذا يقول لهم أصحابهم أنتم محاطون بأناس رائعين، ماذا حدث لكم؟ لماذا إيمانكم ليس سليما؟ آمنوا كما آمن الناس. وهؤلاء الناس ابتعدوا كثيرا، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هذا كان ردهم. وماذا يعنون بذلك الرد؟ السفيه هو الشخص الذي لا يهتم بالعواقب. أصل السفه نقص وخفة العقل. فكرة السفه في عقولهم بمعنى آخر. لماذا قالوا عن الصحابة أو المسلمين الذين في المدينة بأنهم سفهاء؟ لأنه إذا كنت ذكيا فستحمي مستقبلك، إذا كنت ذكيا فستحمي نفسك ولن تذهب لتشارك في الحروب، ستقوم بحماية أموالك ومدخراتك، ستفكر فيما سيحصل العام القادم، ستخطط لاستثمارات المستقبلية، ستفكر في تقاعدك وفي زمننا، ستفكر في مصاريف جامعتك ودراستك، ستشتري منزلا، ولديك خطط مالية وعائلية، لديك كل تلك الخطط أمامك. أولئك الأشخاص لا يختلفون عنا بالطبع، كان لديهم خطط مثلنا، كما أن لدينا خطط لعائلاتنا هم أيضا لديهم. ثم يرون الصحابة بأي شيء جاء أبو بكر، ماذا أحضر من ممتلكاته لاستثماره في المدينة، أو بماذا جاء عثمان رضي الله عنهم. هؤلاء الأشخاص أتوا إلى المدينة مفلسين، لقد تركوا كل ما يملكوه في مكة، الكنز الوحيد الذي أحضروه معهم هو الإيمان. الصحابة كان لديهم تجارة وأموال في المدينة وبيوت وعائلات، كان لهم مكانهم في المجتمع، واختاروا أن يصبحوا مهاجرين يعيشون على ما يجدون من قوت، هذا ما اختاروه. وتقولون أن كل القرارات العظيمة التي قاموا بها كانت تنبع من إيمانهم، بالنسبة لنا هذا لا يبدو تصرفا عقلانيا، هذا يبدو غباء في نظرنا، فعندما يقال لهم عليكم القيام بتضحيات كما فعلوا يقولون لا شكرا. هذا لا يبدو أنه قرار صائب بالنسبة لنا. أعتقد ما يقومون به أمر مبالغ فيه. أعتقد أنكم يجب أن توازنوا بين الأمور. النهج الذي سلكوه لا أعتقد أنه نهجا جيدا، ولهذا قالوا عنهم سفهاء. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وهؤلاء الذين قاموا بكل تلك التضحيات مستعدون للذهاب للمعارك؟ لماذا علي أن أذهب معهم؟ لقد خسروا منازلهم وممتلكاتهم ومكانتهم في المجتمع، لقد خسروا كل شيء. على أي حال، ما الذي سيخسرونه بالذهاب للمعارك؟ لكن نحن لدينا ما نخسره. لا أريد الذهاب للمعارك، لا أريد مواجهة قريش، ليس لدي مشاكل معهم. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فبالتالي قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وما هو الدرس العالمي الذي نتعلمه من هذه الآية؟ كما أخبرتكم سابقا، مؤمني ذلك الزمان قاموا بتضحيات أكبر كثيرا مما قمنا به، وفي المقابل أيضا منافقيهم كانوا أسوأ بكثير من منافقي زماننا، ولكن بشكل أقل كثيرا. ولكن لا يزال صحيحا، لا زالت هذه الآيات تنطبق علينا. ولكن كيف تنطبق علينا؟ تعلمون اليوم نعيش في زمن والناس تشاهدنا حول العالم. دخلت الدين الإسلامي، وبما أنك دخلت الإسلام فعليك أن تقوم بتغييرات معينة في حياتك، سواء كان معنى أنك قبلت الإسلام، أي أنك نطقت الشهادتين وقد كنت مسيحيا أو يهوديا أو ملحدا أو بوذيا أو أيا كان فأصبحت مسلما، سيكون هناك بعض التغييرات في حياتك. أو سواء كنت مسلما ولكن كنت غافلا، ثم أيقظك الله من غفلتك واستيقظ الإسلام بداخلك، سيكون هناك تغييرات معينة في حياتك. تلك التغييرات ستكون ظاهرة لعائلتك وأصدقائك، ستجلس مع أصحاب مختلفين. الآن لن تحضر نفس الحفلات التي اعتدت حضورها لأنك ترى أمورا غير مسموح بها في الإسلام في تلك الحفلات. ستلاحظ أن طريقة كسبك للمال لم تكن جيدة وصالحة، فستخسر بعض أعمالك وقد تضطر للاستقالة من وظيفتك كنتيجة لهذا. كان هناك جمعيات أو أصدقاء أو انتماءات كانت جزءا اعتياديا في حياتك وقطعت نفسك عنهم لأن تلك الأمور قادتك لأمور سيئة ثم أسوأ ثم أسوأ، فستصبح أكثر انعزالا عندما تأخذ دينك على محمل الجد في البداية، لأن هناك بعض الأمور لا يسمح لك دينك لفعلها والناس من حولك ليس لديهم مشكلة في تلك الأمور، فسيلاحظون أنك أصبحت غريبا منعزلا منقطعا وسيسمونك سفيه. وعندما تحاول دعوتهم وتقول يجب أن تستمعوا لهذا، لماذا لا تأتون إلى المسجد معي، سيقولون أتريدنا أن نصبح مثلك؟ أهذا ما تريده؟ تريدني أن أصبح غريب الأطوار مثلك؟ لا شكرا. ستسمع تلك الكلمات من قرابتك أو أشقائك وأفراد عائلتك وأصدقائك. أولئك الأشخاص يعتقدون أنك غريب، أنك غبي لفعلك هذا، أنت متشدد جدا يا رجل، خذ الأمور ببساطة. ثم يشرب كأس الخمر، ابق متوازنا مثلي. إذن هذه المشكلة لا زالت موجودة. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فيرد الله عليهم ألا إنهم هم السفهاء. أترون أن ألا استخدمت مرة أخرى؟ يعني انتبهوا، عليكم ألا تنسوا أن هؤلاء الناس هم بالذات ليس كغيرهم، هم السفهاء. أخبرتكم ماذا يعتقدون عن السفاهة وكيف ينظرون لها. اعتقدوا أن السفاهة هي أن نفقد حياتنا. تقومون بكل تلك التضحيات لماذا؟ الجنة سهلة يا قوم، ليس عليكم أن تقوموا بكل تلك التضحيات. كن جيدا قليلا وكن جيدا في رمضان واحرص على ليلة القدر فيه وستكون بخير. ولكن عندما قال الله عنهم أنهم هم السفهاء، فمعنى ذلك أن لديه تعريف آخر للسفهاء، أليس كذلك؟ علينا أن نفكر فيما يعنيه الله بالسفهاء. الكفوي رحمه الله كان يتساءل حول ما يعنيه الله بقول السفهاء، لأننا نعرف ماذا كان يعتقدون هم، ونحتاج أن نفهم ما يعنيه الله بقول السفهاء. سأقرأه كاملا بالعربية ثم أترجمه لاحقا. فقال الكفوي عن هذا الموضوع: ظاهر الجهل، عديم العقل، خفيف اللب، ضعيف الرأي، رديء الفهم، مستخف القدر، سريع الذنب، حقير النفس، مخدوع الشيطان، أسير الطغيان، دائم العصيان، ملازم الكفران، لا يبالي بما كان أو يكون أو سوف يكون. ظاهر الجهل أي واضح أنه منقاد بمشاعره الوضيعة، أي ما يأتي على لسانه يقوله، كل ما يشعر برغبة في فعله يفعله. عديم العقل أي يرفض التفكير، تقول له فكر فيما تفعله، يقول لك انسى الأمر يا رجل، لا أريد التفكير في الموضوع، فكر عني. خفيف اللب، خفيف القدرة على التدبر والتفكير مليا. عندما مثلا تضع سماعاتك وتغرق أذنيك بصوت الموسيقى المرتفع، أو عندما تكون عيناك مرهقتان من مشاهدة الأفلام والحلقات حلقة بعد حلقة، ما الوقت المتبقي لديك لتفكر؟ حتى عندما تنتهي الحلقة تفكر بالحلقة التالية، لا تفكر لما أنت موجود أو ما هو هدفك، لا تعرف. وتلك الإيقاعات التافهة لا زالت ترن في رأسك، هذا كل ما يجري في رأسك، هذا هو خفيف اللب. لا يستخدمون ذلك العقل المذهل الذي أعطانا الله إياه، هذا العقل له مخدرات خاصة به، والزيادة في الترفيه هو مخدر في حد ذاته، يقتل قدرتك على التفكير، يقتل قدرتك على استعمال عقلك لما يجب عليك استخدامه فيه. وهذا ليس فقط للشباب والصغار، لدينا كبار في مجتمعنا يدمنون على مشاهدة الدراما وغيرها، غارقون في تلك الأمور. ضعيف الرأي دائما متردد ولا يدري ماذا يفعل، يعيش حياته كلها وهو غير متأكد من أي شيء، لا يوجد شيء واضح في حياته. رديء الفهم، لا يهتمون بتطوير فهمهم في أي شيء. مستخفي القدر، أصبحت قدراتهم قليلة جدا. سريع الذنب، حقير النفس، أي ليس لديه كرامة، ليس لديه احترام لذاته. مخدوع الشيطان، أي يخدعه الشيطان تماما. أسير الطغيان، أي أسير لعصيانه لله، مدمنين على الذنوب وانتهاك حرمات الله. دائم العصيان، يعصي بشكل مستمر. ملازم للكفران، أي ملازمين للجحود والنكران، لا يستطيعوا أن يكونوا ممتنين، يريدون المزيد فقط دائما. لا يبالي بما كان ولا بما هو كائن ولا بما سوف يكون، أي لا يبالون بما فعلوا أو ماذا سيفعلون، لا يوجد اهتمام بالعواقب على الإطلاق. أي سفه يمكن أن يكون أكبر من هذا؟ إنهم هم السفهاء. أريد أن أقرأ لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السفهاء، بما أننا تحدثنا عنهم حسب تعريف الله لهم، أنها ستأتي على الناس سنون خداعة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. لقد عرفنا الكاذب والخائن والصادق والأمين، فمن هو الرويبضة؟ وينطق فيها الرويبضة، من هو الرويبضة؟ تساءل الصحابة. قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، السفيه الذي يناقش أمور المجتمع. لا أعتقد أنه يوجد وقت أكثر مناسبة لقراءة هذا الحديث من زمننا هذا. عندما يتحدث السفهاء، ما الذي يجب أن يحدث في أمور العامة؟ بدون مبالاة لما كان أو يكون، يتحدث فقط. سبحان الله، هذا الحديث رواه الإمام أحمد. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الجزء الآخر للآية: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. المشهد السابق كان بعض الناس يتحدثون معهم على انفراد، ذهبوا إليهم وأخبروهم آمنوا كما آمن الناس، فقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ لن نكون مثلهم. كان ذلك جوابهم. الآن المشهد التالي لم يذهب إليهم أحد، بل هم أتوا إلى المسلمين، أتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا في حضرة مجموعة كبيرة من المؤمنين. هنا في هذا الموقف لا يظهرون حقيقتهم. عليك أن تفهم الاختلاف والتباين بين هذه الآية والآية السابقة. الآية السابقة كانوا يتحدثون على انفراد، فكانوا يتكلمون عما يعتقدونه بحرية ويقولون عن المؤمنين بأنهم سفهاء. ولكن عندما كان الأمر علنا وكانوا يجلسون مع نفس الأشخاص الذين قالوا عنهم بأنهم سفهاء، اضطروا أن يظهروا بوجه مختلف. فجاءت الآية: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نعم آمنا ونحن معكم. في الآية السابقة للتو أخبرنا الله بما يعتقدونه حقا في داخلهم، ونتعلم أن هؤلاء الناس في الظاهر سيكونون رائعين جدا. وصف الله تعالى سلوكهم وتصرفهم في سورة المنافقون، وكيف يمكن أن يبدون بصورة رائعة: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال الله تعجبك أجسامهم ولم يقل يعجبونك. أجسامهم بمعنى أبدانهم. لماذا قال الله هذا؟ لأن قلوبهم ميتة، وعندما يموت القلب الشيء الوحيد المتبقي هو الجسم. تعجبك أجسامهم. وقال بعض المفسرين أن أجسامهم متغذية بشكل جيد، لأنهم لا يقومون بأي تضحيات فيأكلون كثيرا، فبالتالي سيعتنون بأجسامهم جيدا ويلبسون ملابس جديدة دائما. وفي المقابل نرى الصحابة يضحون بكل شيء لتجهيز المسلمين، فلا يبقى لديهم شيء، ويأتونهم بملابس جديدة مثل قارون، فخرج على قومه في زينته. إذن تعجبك أجسامهم، وهم أيضا جيدون جدا في التحدث، فعندما يتحدثون تسمع لهم كأنهم خشب مسندة. ما نوع التشبيه الذي شبههم الله به؟ استخدمت كلمة الخشب. لغة القرآن جدا مذهلة. لنتحدث أولا عن مسندة. مسندة أي أشياء مصطفى معا، مثل سياج الحديقة الخلفية، يتكون من ألواح خشبية متراصة إلى جانب بعضها البعض، ومن وراء تلك الألواح نرى لوحا خشبيا بالعرض يقوم بسند الألواح المتراصة. تخيلوا معي سياج لا يوجد خلفه لوح خشبي يسند الألواح المتراصة، فقط ألواح خشبية متراصة بدون شيء يسندها من الخلف. عندما تراه من بعيد تظن أنه سياجا رائعا، ولكن بمجرد هبوب رياح خفيفة ما الذي سيحدث له؟ سيسقط مثل حبات الدومينو، ستسقط واحدة وستسقط الأخريات معها. هذا هو المقصود بالخشب المسندة. والشيء الآخر المثير للاهتمام هو كلمة خشب، فهي لا تعبر فقط عن الألواح الخشبية. خشب تستخدم أيضا لحطب النار، تستخدم للخشب الذي يستخدم فقط لإشعال النار. شبه الله المنافقين بالخشب الذي لا يفيد في شيء سوى الاحتراق، وهذه صورة أيضا لنهايتهم في نار جهنم. نسأل الله ألا يجعلنا منهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم. وهذه جملة مليئة بالمعاني، لنفهمها شيئا فشيئا. الخلوة تعني أن تكون وحدك، وتشتق منها كلمة خالي بمعنى فارغ. الخلوة تعني أن تكون وحدك مع أحد ما. في اللغة العربية عندما تستخدم كلمة خلا يستخدم معها حرف الجر الباء، فتقول خلا به، كان وحده مع أحد. ولكن الآية لا تقول وإذا خلوا بشياطينهم، ولكن تقول وإذا خلوا إلى شياطينهم. عندما تستخدم إلى فهي تشير إلى أنهم يذهبون إلى أحد أعلى منهم رتبة ومكانة. إذا قلت خلوت به فهذا يعني أنك وحدك مع ذلك الشخص وأنتم في نفس المرتبة أو المنزلة أو المكانة. ولكن إذا قلت خلوت إليه عندما تريد أن تخلو بمعلمك فأنت ومعلمك لستما في نفس المكانة، فمن الواضح أنني أعتبر معلمي في مكان أعلى مني. إذا كنت ذاهبا إلى شخص أعلى مني منزلة فلن أقول خلوت به، بل سأقول خلوت إليه. فالآية تقول خلوا إلى شياطينهم لتشير إلى أنهم يضعون شياطينهم في مكانة أعلى من أنفسهم ويريدون أخذ المشورة منهم. يأتون إلى المؤمنين ويقولون نحن مثلكم، مؤمنون مثلكم، ثم يذهبون إلى من يعتبرونهم قادتهم حقا. ولماذا علمنا أنهم يعتبرون شياطينهم قادتهم؟ بسبب كلمة إلى. هذه هي بلاغة القرآن، فقط باستخدام الحرف نستطيع أن نعرف أنهم يتطلعون إلى الشياطين ويحترمونهم. والآن من هم أولئك الشياطين؟ لا يذهبون فعليا إلى الشياطين، ولكن يذهبون إلى قادتهم، قادة المنافقين الذين هم أسوأ المنافقين. أمس أخذت وقتي لأشرح لكم، لا أعلم أكان بالأمس أم قبل ذلك، في الأيام تدخلت في عقلي، ولكني شرحت لكم سابقا أن الشيطان قد يدخل إلى داخل قلبك، وإذا تركه الإنسان داخل قلبه فترة طويلة كافية يتحول الإنسان نفسه إلى شيطان، والشيطان يمكنه أن يغادر وهو مطمئن لأنه قد حول هذا الإنسان إلى شيطان، فلا حاجة له بأن يبقى هناك، فهو بنفسه سيتصرف تماما كالشيطان. هؤلاء هم الشياطين الذين يرجعون إليهم في أمورهم، ويرجعون إليهم ويقولون إنا معكم، نحن معكم بالتأكيد، نحن لسنا معهم. أعلم أنكم رأيتموني اليوم ذاهبا إلى حيث يجتمع المسلمين وقلت لهم أني مؤمن، وربما قلقتم وظننتم أني لست معكم بعد الآن، لكني جئت وأردت فقط أن أخبركم أني معكم بالتأكيد. ثم قالوا إنما نحن مستهزئون. هزأ في العربية تعني الاستهزاء والسخرية بأحد ما لتسبب له الأذى. أن تسخر من أحدهم. هزأ الإبل تعني أن تقتل الحيوان ببطء، مثل من يترك الجمل خارجا وهو يعلم أن الجو بارد في الخارج بسبب غضبه عليه، فيقال عنه هزأ الإبل، أي قتل الجمل عن طريق تركه في العراء في الجو البارد. إذن نحن فقط نقتلهم ببطء ونتواجد معهم حتى نراقبهم جيدا، نحن نعبث معهم ولسنا جادين حول هذا الإيمان، إنما نحن مستهزئون. كل ما نفعله هو المزح معهم والسخرية بهم. هناك بعض الأمور التي أريد أن أطلعكم عليها حول هذه الآية. أولها هو شيء عن كلمة شيطان. كلمة شيطان لها أصل، ويقال أن لها أصل إغريقي مثل ساتان، وتستخدم في الإنجيل وتوجد في اللغات السابقة، ولها أيضا أصل في اللغة العربية، يمكن أن تعيدها إلى أصول اللغة العربية أيضا. وفي جذور اللغة العربية يمكن أن يعود أصل كلمة شيطان إلى شيئين، انقسم العلماء إلى قسمين حول أي أصل ترجع إليه هذه الكلمة، ولكن المثير أن كلا القسمين يحتملان معنى، لذلك لا يوجد سبب لإنكار أي من القسمين. يمكن أن تعود إلى كلمة شاط يشيط، ويمكن أن تعود إلى كلمة شاطنة. سأقرأ لكم بعض تلك المعاني. شاط الشيء احترق، تستخدم على النحو التصويري. التشهيط هو لحم يسلخ للقوم ويشوى لهم لأنه جاهز لوضعه في النار، والإشاطة هي الإهلاك بالنار، أي أن تحرق أحدا حتى الموت. على نحو تصويري يطلق على أحد ما شيطان على وزن فعلان، أي يحترق عندما يكون يستشيط غضبا. في العديد من الثقافات حتى في اللغة الإنجليزية، النار أو الحريق هي تعبير عن الغضب. يقال في الإنجليزية كنت أدخن، أي من شدة الغضب، ولا يعني أننا سنرى الدخان يخرج من أذنيه. عندما نستخدم هذه التعبيرات فهي للتعبير عن أن هذا الشخص غاضب جدا. إذن إحدى الصور لهذا المعنى هي عندما ذهبوا للمؤمنين وأظهروا إيمانهم، رآهم قادتهم واستشاطوا غضبا، ثم عادوا لقادتهم لتهدئتهم: نحن معكم، لا تحترقوا غضبا هكذا. هذه إحدى التصويرات للمعنى. والشيطان يسمى شيطان أولا لأن منزله الأخير هو النار، الثاني لأنه غاضب جدا على البشرية، كرهه لآدم عليه السلام جعله يستشيط ويحترق، وهذا أحد أسباب تسميته شيطان. شطن الحبل الذي تشد به الخيل، الحبل الذي يربط به الخيل، أيضا تستخدم للحبل الذي يربط به الدلو. في الزمن القديم لم يكن هناك صنابير للمياه، كان الناس يذهبون للبئر لإحضار الماء. كيف تخرج الماء من البئر؟ عليك أن تضع دلوا وتربطه بحبل. كلمة شيطان قد تشير أيضا إلى من يسحب الحبل ببطء، بمعنى آخر الشيطان يرمي دلوه باتجاهك ثم تنجذب للدلو فيقوم بسحبك ببطء. أرأيتم الصيادين قديما كيف يقومون بالقبض على الحيوانات الصغيرة؟ يضعون القليل من الطعام مربوطا بحبل ثم يسحبونه قليلا شيئا فشيئا، والحيوان الصغير يستمر باللحاق بالطعام. هذا بالضبط معنى شطنة، وجاءت على وزن فعال تشير إلى أن الشيطان يشدك بحبله ودلوه. والمثير هنا أن الله استخدم نفس الكلمة في سورة الأعراف في قوله: فدلاهما بغرور، لقد ربطهم بدلوه وحبله باستخدام الخداع والتضليل، هذا الاستخدام الثاني. في قصة أمنا وأبونا، في قصة أمنا حواء وأبونا آدم عندما أغواهما وأكل من الشجرة. شطين أيضا تعني البعيد، هو الذي يذهب بعيدا عن الطريق الصحيح، بمعنى أن الشياطين هم الذين ضلوا بعيدا عن الطريق الصحيح ولن يعودوا. إذن كلمة شيطان لها معاني عديدة وكلها تنطبق هنا في الآية. هؤلاء متلاعبون، وقد ضللوا هؤلاء الناس لدرجة أن هؤلاء الناس أصبحوا يريدون فقط أن يتأكدوا من رضا قادتهم عنهم مهما كان الأمر. حتى عندما يقضون القليل من الوقت مع المؤمنين عليهم أن يعودوا إلى شياطينهم ويتأكدوا من رضاهم عنهم. إنما نحن مستهزئون، فرد الله عليهم: الله يستهزئ بهم. كيف يستهزئ الله بهم؟ هذه في الحقيقة ميزة أدبية مهمة في القرآن. نجد أحيانا كلمات تستخدم في القرآن نعتقد أنها ليست مناسبة لاستخدامها مع الله، على سبيل المثال: ومكروا ومكر الله. هذا وصف لا يتلائم مع الله سبحانه وتعالى. فتسأل نفسك: إنما نحن مستهزئون، نحن نطلق النكات الساخرة، أو مثل ما في هذه الآية. فرد الله: الله يستهزئ بهم، أي في الحقيقة الله من يسخر ويستهزئ به. عليك أن تفهم هذه المشكلة. عندما تترجم الشيء أدبيا بدون أن نفهم هذه اللغة منذ عام ولها مبادئ وأسس، ما حصل هو أنه تم استخدام نفس الفعل. استخدموا الاستهزاء فاستخدم الله الاستهزاء، استخدموا المكر فاستخدم الله المكر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نفس الفعل المستخدم. بهذا الأسلوب يخبرنا الله أن الجزاء من جنس العمل، يعاقبون بما يستحقونه حسب ما فعلوه تحديدا. إذن عندما يقول الله: الله يستهزئ بهم، ماذا يعني هذا؟ يظهر سؤال في داخلنا يقول: كيف يستهزئ الله بأحد ما؟ ثم يشرح الله بنفسه ماذا يعني ذلك. فكرتهم في الاستهزاء بالمؤمنين هو التلاعب بهم. شرح الله لنا كيف يستهزئ بهم، ويسمى بعطف البيان، قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، بمعنى يسمح الله لهم بالاستمرار بالسلوك الذي يقومون به. تريد التصرف بهذه الطريقة؟ حسنا افعل ما تريد، تريد أن تعصي أكثر سأتركك تفعل. الله سبحانه لم يوقفهم ولم يضع حاجزا يمنعهم ولم يعاقبهم فورا. تريدون أن تعصون أكثر؟ حسنا افعلوا. سأخبركم بما قد يفعله المعلم في الفصل. يلاحظ المعلم أن الطالب يسيء التصرف وسلوكه سيء، ويقول في نفسه حسنا لن أعاقبك بعد لنرى ماذا سيفعل أكثر، ويقوم بتسجيل ما يفعله ذلك. حول هذا الموضوع هناك شيء جانبي، لكني أريد حقا مشاركته معكم وأرجو أن أوصله لكم بشكل صحيح. كلمتان من المصطلحات المهمة. تعجب العرب من لغة القرآن كثيرا بالرغم من أن العربية كانت لغتهم الأصلية. كان هناك أمور في القرآن لم يستطيعوا أن يشرحوها على الرغم من احترافهم في اللغة العربية، ومن الصعب شرحها لأن اللغة الإنجليزية ولغير العرب، ولكني سأحاول. أنزل القرآن على مدى 23 سنة أو 23 سنة ونصف، هذه فترة نزول القرآن، والقرآن 604 صفحة، ولم ينزل كله في وقت واحد. وهناك أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى القرآن، أحيانا يقرأ القرآن وأحيانا يخبرنا أحيانا يقرأ القرآن وأحيانا يخبرنا بالأحاديث. بالتالي مئات الأمور قد قيلت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بعضها قرآن وبعضها حديث. وستلاحظون حتى من الناحية اللغوية إذا جمعتم كل الأحاديث، وقد قام بهذا بعض العلماء وبعض العلماء الباحثين مثل باسم سائح جزاه الله خير على عمله، لقد جمعوا كل الأحاديث ليفهموا طريقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان أسلوبه في الحديث ومقارنته بالقرآن. لا يوجد مجال للمقارنة، كان واضحا جدا أن هناك اختلاف، ليس نفس الكاتب، على الرغم من أنها جاءت من نفس الفم، فم النبي صلى الله عليه وسلم. وضمن القرآن نفسه فعل الله أشياء لم يكن ممكنا للبشر أن يقوموا بها، سأخبركم أحدها. مد في اللغة العربية تعني أن تمد أو توسع الشيء. كلمة أخرى لمد هي أمد، والتي تعني المد، مددته وأمددته تعني نفس الشيء. أحيانا المجرد والمزيد فيه يحملان المعنى نفسه، أحدهما يكون مؤكدا أكثر من الآخر ولكنها بنفس المعنى. العرب استخدموها بنفس المعنى سواء أمد أو أمد، لم يكن هناك فرق لديهم. عندما تأتي للقرآن استخدم الله الكلمتين مد وأمد، لكن الأسلوب الذي استخدمه الله لم يستخدمه أحد من قبل في القرآن كله. كلما تحدث الله عن إعطاء البشر شيئا ما يستخدم أمد، ولكن ولكل شيء آخر يستخدم مد. استخدم الكلمة المزيدة للإشارة إلى ما أعطاه للبشر، يمددكم بأموال وبنين، نمدهم به من مال وبنين، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة، أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. نمد، أمددنا، نمد، يمد، كلها من أمد. الكلمة المزيدة استخدمت عندما يمد الله رحمته، وفي كل موضع آخر. بعض الآيات تتحدث عن مد البحار أو غيرها، أو مد العقوبة مثل هذه الآية ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لم يستخدم أمد، بل استخدم يمدهم في طغيانهم، استخدم مد بالشكل الأقل حروفا في الكلمة بشكل متسق. بشكل متسق خلال 23 سنة. ليس الأمر أنها قطعة واحدة يمكنك أن ترتب الأفعال المستخدمة فيها، بل خلال 23 سنة كاملة جاءت الاستخدامات بنفس الاتساق في كل المواضع. سبحان الله، سبحان الله، تناسق القرآن خلال 23 سنة. تعجب اللغويون حتى عندما لاحظوا هذا بعد قرون من نزول القرآن، كيف حدث هذا؟ لا يمكن أن يكون مصادفة. ثم قال ويمدهم في طغيانهم، وسأشارك معكم الكلمة المستخدمة هذا، يعمهون. يا لروعة القرآن. يعمهون في العربية العمه التحير والتردد، أي تردد النظر، أي بمعنى الصدمة. التردد، هؤلاء الأشخاص سيترددون دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسيستمرون في الطريق الخاطئ في تمردهم، وسينصدمون عند نزول أي وحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيهزمهم، وسيتجنبون النظر المباشر إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون شعور الطالب الذي يدخل إلى الفصل متأخرا ويتجنب النظر مباشرة إلى معلمه؟ تردد النظر، وسيتركهم الله يفعلون ما يفعلونه، وسيظنون أنهم قد نجوا بفعلتهم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم، لو إذا أي من يظنون أنهم يتسللون من بينكم ويختلقون الأعذار، الله يعلمهم. وهنا قال بأنهم سيتركهم يستمرون في ترددهم وحيرتهم. كلمة العمى رائعة جدا، لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بكلمة عمى. العمى هو عدم القدرة على الرؤية، ووجه المقارنة بينها وبين عمى كما قال ابن الأثير: العمى في البصيرة كالعمى في البصر. العمى المنتهية بالهاء تتعلق بالعمى الداخلي، وهو القدرة على التفكير والتأمل والتبصر، فهم عميان على فهم عميان في التفكير. وإذا استخدم الله يعمون سيكون المعنى عمى العيون، وهو عدم القدرة على الرؤية. أيضا مقارنة أخرى: العمى عمى القلب، والعمى في البصر. يعمهون يقصد بها عمى قلوبهم، قلوبهم لم تعد تشعر. وكأننا نعود لبداية الدائرة من جديد. تتذكرون الآية في أول السورة: ختم الله على قلوبهم، والآن قلوبهم عمياء، قلوبهم غير قادرة على الشعور والتبصر. الآن سنبدأ بآخر آية أريد تفسيرها اليوم لكم، ثم نعيد الآيات لنقرأها من رؤية أخرى، أي من منظور اليهود. الآن قرأناها من منظور المنافقين. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اشتروا الضلالة ودفعوا الهدى ثمنا لها. في العربية يقال الباء للمتروك مع فعل اشتراء. عندما تشتري شيئا، ما هي الطريقة الوحيدة لتشتريه؟ عندما يكون لديك مال لتدفعه كمقابل. إذا لم يكن لديك شيئا لتعطيه كمقابل، لا يمكنك الشراء. عندما استخدم الله كلمة بالهدى، فهنا هي إشارة إلى أن هذه الأرواح الفقيرة لديهم هداية بحوزتهم، واشتروا الضلالة ودفعوا تلك الهداية مقابلا لها، تخلوا عما يملكونه. هذا هو التعبير الذي يفهم من الآية. يصف الله عز وجل كيف أن أقل واحد في المسلمين لديه هداية من الله، يجب ألا يتركها ويتخلى عنها ولا يبيعها. بعض المترجمين ترجموا الآية خطأ، أن هؤلاء الناس باعوا الهداية من أجل الضلالة. اشترى لا تعني باع، اشترى بمعنى الشراء، شرى تعني باع، فهذه ترجمة ليست بالجيدة. بعض الأحيان يسألني الناس في نهاية المحاضرات: ما هي النسخ المترجمة للقرآن التي توصينا بها؟ هذا سؤال صعب في الواقع، لكن بالنسبة للذين لا يعرفون أي شيء في العربية، أي مبتدئين تماما، هناك ترجمة للقرآن يمكنني أن أوصيكم بها، ترجمة البروفيسور عبد الحليم من جامعة لندن، ترجمة جيدة جدا، على الأقل تغطي المعاني الكلية الشاملة. في كثير من الأوقات يأتي البعض إلي ويريدون أن أقوم بتوصية الناس بترجمتهم، فأفتح بعض الآيات وأقول لهم: لماذا فعلت هذا وهذا؟ فأراهم يتجنبون النظر إلى عيني ولا أراهم ثانية. بصراحة أستطيع فقط أن أوصي بالترجمات التي رأيتها بنفسي، وقام أصحابها بأخذ مبادئ معينة عند الترجمة. على أي حال، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. الرباح هو النماء في التجر، بمعنى أن تجارتهم لم تحقق لهم أي ربح. الصورة الكلية لشراء الضلالة بالهدى ماذا تعني؟ كما تعلمون أن الهداية التي أرسلها الله ليست سهلة، خاصة في ذلك الوقت كانت تتطلب الكثير من التضحيات. وإذا كنت تحاول أن تتجاوز بعض الأمور وتجد طرقا أخرى تسمح لك ألا تعيش بضوابط الإسلام، ولكن لازلت تعطي انطباعا بأنك مسلم، فهنا تكون قد اشتريت الضلالة بالهدى. لا يمكنك أن تبدو مسلما وأنت لا تعيش بالإسلام. لا يمكنك أن تعطي انطباعا بالولاء للقرآن ولا تعيش به. عليك أن تتمسك بالاثنين معا. فيبين الله أن فعلهم هذا إنما ليبعدوا أنفسهم عن الالتزام عن الالتزام بضوابط الإسلام، فالأمر بالنسبة لهم كمجرد التجارة، ولكن تجارتهم تلك لم تربح، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أخبرتكم من قبل أن هناك ثلاث ردات فعل: الحب الشديد للإسلام مهما حدث لن يتخلوا عنه، والكره الشديد للإسلام مهما حدث لن نقبل بالإسلام، وفي المنتصف المجموعة التي تقول: لا أعلم إن كنت سألتزم بهذا الدين، أنا لست متأكدا. وهذا هو معنى الاهتداء في الواقع. الاهتداء هو الالتزام والتمسك بالهدي. عندما تقرأ القرآن تجد كلمة يهتدون، مهتدون، اهتدي، فأنت تتكلم عن أشخاص تمسكوا بالهدى، لم يريدوا أن يتركوه أبدا. اهتداء على وزن افتعال، وهو وزن يستخدم للمبالغة، تمسكوا جيدا بالهداية. فيبين الله أن هؤلاء المنافقين لم يتمسكوا بالهداية على أي حال. لم تعجبني ترجمة آخر الآية هنا: وما كانوا مهتدين، لأنه تم ترجمتها كصيغة مبني للمجهول، وهي في القرآن مبنية للمعلوم، فالترجمة هنا غير منطقية. الترجمة السليمة أن يقال: لم يلتزموا بالهداية، لم يرغبوا أن يتمسكوا بالهداية مطلقا، بمعنى أنك سينتهي بك الحال هكذا إذا لم يكن لديك التزام وتمسك بالهداية، ابتداء. الآن سنعود للوراء لأريكم شيئا مذهلا، وهو ازدواجية كلام الله سبحانه وتعالى. أخبرتكم أن هناك مجموعتان متوازيتان، فهذه الآيات يمكن أن تنطبق على المنافقين، ويمكن أن تنطبق على المجتمع اليهودي أيضا. الآن هنا نفس الدرس لكن من منظور مختلف. وسأمر عليها سريعا. عندما قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، لأن الناس تؤمن بالله وتؤمن أيضا باليوم الآخر، ولكنهم يؤمنون أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا أنتم تتجاوزون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون عندما قالوا: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سابقا. فأخبرهم الناس: لماذا إيمانكم لا يتضمن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تؤمنوا كما آمن الناس؟ فكان جوابهم: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ماذا يقصدون بالسفهاء؟ عرفنا ما الذي يقصده المنافقون بالسفهاء، لكن ما يقصده اليهود وبنو إسرائيل بالسفهاء يختلف. فقد كانوا يرون أنهم أهل العلم والعلماء، وكانوا يرون أن العرب خاصة أهل مكة غير متعلمين وأميين، فكان استخدامهم لكلمة أميين يقصدون بها الإهانة للعرب، ولكن استخدمها القرآن كصفة نبيلة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود استخدموها كإهانة ضده صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون: تريدوننا نحن الحاصلين على الدكتوراه في شريعة التوراة وأهل العلم أن نؤمن كهؤلاء الناس غير المتعلمين؟ تريدوننا أن ننزل إلى مستواهم؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فوضع الله كل ذلك العلم جانبا وقال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم زادهم الله إهانة فوق إصابتهم بالسفه عندما قال: ولكن لا يعلمون. الشيء الوحيد الذي كانوا يفخرون به هو العلم، الشيء الوحيد الذي كان لديهم ولم يكن عند بقية العرب هو العلم والمعرفة، وصفعهم الله في الوجه بقوله: ولكن لا يعلمون. فقد نفى عنهم العلم، لا يعلمون حتى ما معنى أن الإيمان حقا، لا يفهمون ما هو، لا يعلمون ما هو الهدف من الوحي والكتب المقدسة. من المهم جدا أن ندرس الأخطاء التي فعلها علماء اليهود مع كتابهم المقدس، فقد قام بالأخطاء الطبقة المتدينة منهم، فعلينا أن نتعلم أخطاءهم ولا نكررها. أتعلمون ماذا فعلوا بكتابهم؟ سأقول بشكل مختصر: لقد تعمقوا في التفاصيل وضاعوا في الفروع، وتهوا في المجموعات الفرعية للأمور، وفقدوا الرؤية للدين بمنظور متكامل بأساسياته وفروعه، مستعدين لمناقشة بعض قضايا الدين إلى ما لا نهاية. وعندما تحدث أمامهم معصية كبيرة لله لا توجد مشكلة لديهم. عندما تتشوه أولوياتك في الدين فسوف تعاني من المرض الذي عانوا منه. عندما تناقش مسألة الوضوء على سبيل المثال، ما إذا كان الوضوء أفضل بهذه الطريقة أو بأخرى، أو الجوارب المصنوعة من الجلد أو القطن، أو هل يجب أن ترفع يديك في الصلاة أم لا ترفعها. هناك أيتام على عتبة المسجد ولا أحد يتحدث عن أمرهم. الدين الإسلامي ليس كهذا، لا أعلم كيف تحول الأمر هكذا. هناك فعليا جرائم تحصل أمامنا، أمور كالعنصرية الواضحة، أمور حاربها الدين منذ البداية. العنصرية، الفساد، الكذب، الغش، السرقة تحدث أمام أعيننا، ولا توجد مشكلة لدينا في هذا كله. وأسوأ الأمثلة على هذه الأمور مع الأسف في العالم الإسلامي. تأمل أن تذهب للمسلمين لترى أفضل الناس في الأمة. الإسلام يعيش بينهم، ولكن تذهب وتبكي مما تراه. عندما ترى المتدينين والعارفين، حفاظ أو علماء متدينين، ليس شرط أن يكونوا علماء، وترى خادمهم يأتي ليقدم لهم الشاي، فتراهم يتحدثون إليه وكأنه حيوان. هل سيتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بهذه الطريقة؟ هل سيتكلم مع خادمه بهذا الأسلوب؟ لماذا إذن تخاطب خادمك بهذه الطريقة؟ ما الذي يعطيك الحق لتفعل هذا؟ كيف تضمن ألا ينظر هو إليك يوم القيامة من الأعلى وتكون أنت الأسفل؟ كيف تعرف ما هي مكانته عند الله؟ وهذا مع الأسف يحصل عند من يعرفون الدين وبعضهم متدين، فكيف بغيرهم؟ كيف يحصل هذا؟ كانوا يدرسون العلوم وحصلوا على إجازات من شيوخهم وتعلموا الكثير من النصوص وأصبحوا أكاديميين، لكن عندما يأتي الأمر إلى التحلي بالشخصية والأخلاق الإسلامية لا تجدها فيهم. هذا من الحمق والسفه، وإذا لم يكن كذلك فلا ندري ماذا نسميه. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، عندما جاء بنو إسرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا للمؤمنين قائلين آمنا مثلكم، ولكن عندما عادوا إلى شياطينهم وقادتهم قالوا نحن لسنا معهم، لقد كنا نحاول القول بأن لدينا شيء مشترك معهم، لكن حقا لسنا معهم، نحن معكم، كنا نمزح فقط. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سيتركهم يدعون أنهم مؤمنين، سيتركهم يدعون أنهم مؤمنين ويلعبون الألاعيب في التوراة المنزلة إليهم، على الرغم من أن القرآن قد أنزل. سيتركهم يفعلون ما يفعلون. ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هؤلاء أكبر مثال، هذه المجموعة التي في المدينة، هؤلاء الذين اشتروا الضلالة ببيع الهدى ثمنا لها. لقد قرأوا كتابهم التوراة، ورأوا القرآن، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد ما قرأوه في كتابهم، لكن قرروا أن يغلقوا هذا الفصل على أي حال، فما ربحت تجارتهم. ثم ختم الله الآية وما كانوا مهتدين. لقد جعلوا الدين تجارة واستخدموا الدين كوسائل سياسية فقط، فإن تمسكهم بالهداية فأين تمسكهم بالهداية؟ فهذه هي النتيجة المتوقعة، وما كانوا مهتدين. إذن نختم بهذه الآية إن شاء الله. سأجهزكم لدرس الغد. درس الغد سيكون خاتمة لهذا الموضوع. كما لاحظتم أن الآيات التي تحدثت عن النفاق أخذنا فيها وقتا أطول، فهي أطول موضوع حتى الآن. آيات الإيمان كانت مختصرة وموجزة جدا، الآيات التي تتحدث عن الكفر أيضا كانت مختصرة وموجزة. ثم تحدثنا عما يجاور الكفر، أي الشكل المخفي للكفر هو النفاق، والخاتمة ستكون غدا بإذن الله. والخاتمة غدا ستشتمل على واحدة من أكثر الأمثلة والتشبيهات والصور تفصيلا ودقة التي ضربها الله في القرآن. إحدى أكثر الدراسات تعقيدا هي التصوير أو الصور في القرآن، ولكن عندما تتدبر وتفكر وتفهمها فعلا ستتعلم أشياء جميلة جدا عن القرآن. يصور الله صورا في القرآن بالكلمات، هناك مشاهد ستحدث أمامكم، وعندما تفهم تلك المشاهد ستفهم ما يشير إليه الله بهذه الصور. سبحان الله، هذا ما سنحاول فعله إن شاء الله. وفي ترتيب القرآن سيكون هذا أول الأمثال في القرآن، فأنا متحمس لمشاركتها معكم إن شاء الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي أيضا مفاجأة لكم غدا، لكن لن أخبركم بها لأنها مفاجأة، وإذا أخبرتكم لن تكون مفاجأة. حسنا.